بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 41 بعد 200 في تدارس رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب الاجتماع على القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث جامع في هذه المسألة الجليلة، وهي الاجتماع وتدارس كلام الله عز وجل القرآن. فإن الاجتماع في تدارس القرآن من الأعمال الصالحة الفاضلة التي رتب عليها هذا الأجر العظيم، وأفضله الاجتماع لتدارس القرآن وقراءته في بيوت الله، ويليه في مجامع الناس العامة، لما جاء في لفظ عند مسلم: ما قعد قوم مقعدا يذكرون الله تعالى ويتلون كتابه ويتدارسونه بينهم. رتب الله عز وجل فيه هذه الفضائل الأربعة: إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة كما سبق هي ملائكة في السحاب يكون معهم السكون والهدوء والطمأنينة. الثانية: وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم قريبهم وبعيدهم، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الثالثة: حفتهم الملائكة، أي ملائكة؟ إنها ملائكة سياحة جوالة دواجة في أرض الله تستتبع مجالس الذكر، وأعظم مجالس الذكر ما تلي فيها القرآن وتدارسه أهله بأن يستمع بعضهم لقراءة بعض ويتذاكرونه، يتعلمون منه العلم ويستقون منه الهدى ليعملوا به ويتقربوا به إلى ربهم. الرابعة: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ذكر مدح وثناء وإشادة، يذكرهم في ملئه الأعلى. وهذا جزاء من جنس العمل، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الله جل وعلا في القدس، قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالجزاء من جنس العمل، ومن أعظم الذكر تدارس كلام الله سبحانه وتعالى، وإن تدارس حديثه عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، لأن حديثه حديث رسول الله إنما كان بهذا الاعتبار وبهذه المكانة لما دل عليه القرآن لتبين الناس ما نزل إليهم، وآتيناك الكتاب والحكمة، فهي من تدارس القرآن. ومن تدارسه تفهمه وتدبره ومعرفة معانيه وامتثال أوامره والعمل به، وسيلة ذلك هي هذه المدارسة والمذاكرة والقراءة. والاجتماع على قراءة القرآن عمل صالح، عمل صالح يقتضي حفظ الأوقات بالقرآن والاشتغال به، ولما كانت في المساجد فهي أولى وأعظم. جاء فضل خامس في غير هذا الحديث: إلا وقيل لهم عند انصرافهم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، كرامة من الله عليهم. وهؤلاء الملائكة يرونكم ولا ترونهم، يحفونكم بعضهم فوق بعض هكذا إلى أن يبلغوا السماء، وليس فيهم الحسد، فإن مراتع الملائكة مجالس الذكر، كما أن مراتع البدو وأهل الإبل وأهل البهم الأراضي الخصبة المساس التي لا وخامة فيها. لكن الناس حساد، ود إذا صار في محل طيب ما يقرب واحد غيره، أما ملائكة الله فليسوا كذلك، يفرحون وينادي بعضهم بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا كما ترتع البهيمة في المكان الخصب المسس فتهنأ به. فهنيئا لكم يا أهل العلم ويا أهل القرآن ويا أهل الحديث بهذه البشارات النبوية. نعم. باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم في ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سم. هذا فضل الوضوء، وإن الوضوء له فضل عظيم أطال عليه المترجم التبويب، فترجمه أولا بآية المائدة الطويلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم أن تصلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم ذي الفروض؟ 4، ينضاف إليها الترتيب، فلا يغسل رجليه قبل يديه. 6 الموالاة، وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ودخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، ودخل في مسح الرأس مسح الأذنين فإنهما من الرأس. وإن كنتم جنبا فتطهروا، والتطهر هو الغسل، والغسل منه الكامل، وهو الأفضل بأن يبدأ بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3، ثم يغسل جانبه الأيمن فجانبه الأيسر، فيغسل بعد ذلك قدميه، ثم ينتهي. هذا الكامل. والمجزي أن يدخل في الماء ثم يخرج مع مضمضة واستنشاق قبلها نية رفع الحدث. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه أشهر نواقض الوضوء، فلم تجدوا ماء، لم تجدوه إما لأنه قليل ما يكفي إلا طعامكم وشرابكم، أو أنه غير موجود، والحالة الثالثة أن تعجزوا عن استعماله، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب هو الأرض التي فيها الغبار، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ضربة واحدة، يمسح وجهه ويديه فقط، ولو مسح اليدين قبل الوجه صح ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من فضله علينا سبحانه وتعالى أنه يسر لنا هذا الدين، فإن عجزنا عن الماء لا نتعطل، من قبلنا لا بد من الماء لأن دينهم مخصوص عليهم في أقوامهم وبقاعهم. هذه الأمة لا، دينها صالح لكل زمان ومكان. إذا لم يجدوا الماء أو عجزوا عنه أو لم يجدوا إلا ما يكفيهم لطعامهم وشرابهم، يجوز أن ينتقلوا إلى التيمم، لأنهم في حكم عدم واجديه. وكذلك من عجز عنه لمرضه أو عجز عنه لحرق فيه أو منع من استعماله، فإنه يتيمم. لعلكم تشكرون الله عز وجل على ما يسر عليكم من دينه، وهون عليكم من أحكامه، فرفع عنكم الإصر والأغلال التي جعلها على المعاندين وعلى المكابرين ممن قبلكم. ومن العجائب أن هناك من يتيمم عند كفر الوايت بدعوى أن هذا الماء منقول، هذا غلط. الماء المنقول الذي كان ينقل بالأواني والقرب والقرب، أما هذا الماء الكثير فإنه يوجب لصاحبه أن يتوضأ منه، لأن الماء يسير ولا بأس أن يجعل وضوءه في حوض إبله وبهمه، فلا يفوت هذا الماء عن مقصوده في إشراب إبله وبهمه. وهذه تساهل بها بعض الناس في البوادي، يتساهلون باستخدام الماء بسرعة الانتقال إلى التيمم عند أدنى دعوى بأن هذا الماء منقول. المنقول المنصوص عليه عند الفقهاء ما كان ينقل في القرب وكذلك بالأواني، يكفيهم فقط لطعامهم وشرابهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. في هذين الحديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه فضل الوضوء، أن أمة نبينا يأتون يوم القيامة غرلا، أي بياض في وجوههم، محجلين، بياض في براجمهم، في أقدامهم وفي أيديهم، من أين؟ من أثر الوضوء. أماك تتوضأ في صلواتك ينعكس ذلك نورا وبياضا لك يوم القيامة، وبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث في اللفظ الآخر: إن حلية المؤمن وحليته زينته وجماله ونوره وبهاؤه تبلغ منه ما بلغ الوضوء. فيعرفهم، قيل: تعرفهم يا رسول؟ قال: أعرفهم بآثار الوضوء غرلا محجلين، كما أن الخيل تأتي غرل في جباهها محجلة بياض في أطرافها، كذلك المؤمن يأتي كذلك يوم القيامة بأثر الوضوء، وفيه ظهور العمل الصالح وآثاره على المؤمن. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. ما ثواب ذلك؟ خرجت خطاياه من جسمه، أي من أسفل أظافره ولحمه، بخروجه قطرات الماء. ولهذا استحب الفقهاء لمن توضأ أن ألا يتنشف، وإنما ينفض يده استشعارا لخروج الخطايا منها مع آخر قطرة من القطرات التي تخرج من أطرافه. وعثمان رضي الله عنه روى عنه مولاه حمران عن عثمان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العمدة في هذا الباب. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه إلا غفرت له ذنوبه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. الله أكبر. مسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه وصلاته نافلة ومشيه إلى المسجد نافلة، له بكل خطوة يخطوها حسنة ويضعها تحط عنه سيئة. سببه أن يتوضأ في بيته وضوءا تاما مسبغا له، نحو وضوء عثمان الذي توضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشها بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وهذا الحديث محمول على الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها إما من توبة نصوح بعينها، وإما من حج مبرور يغسل الله جل وعلا به هذا العبد من جميع ذنوبه وخطاياه فيرجع كيوم ولدته أمه. وفيه فضل الوضوء، إذا غسل وجهه تحاطت ذنوب وجهه من لسانه من نظره من شمه، إذا غسل يديه تحاطت ذنوب يديه حتى تتحاط هذه الذنوب مع آخر قطرة، وكذلك في غسله لرجليه. هذا يدل على فضل الوضوء، وأن تتوضأ ولو لم تصلي، لأن الوضوء فيه هذا الفضل في حط الذنوب، وهو سلاحك أيها المؤمن. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فراطهم على الحوض. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. في هذين الحديثين في صحيح مسلم في فضل الوضوء، فبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته: وددت أني لقيت إخواني. قال: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. قال: كيف تعرفهم؟ فضرب المثل بمن له خيل غرل بين ظهراني، يعني مختلطة مع خيل أخرى، يميزها ولا ما يميزها؟ يميزها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يميز أمته بأثر الوضوء، وفيه أن الوضوء خصيصة لهذه الأمة تميزت به عن الأمم السابقة. غرلا محجلين، أي بياضا ونورا، لما تعاهدوا امتثال أمر الله بغسل أطرافهم في فروض الوضوء في أداء صلواتهم. ثم إن هذا الوضوء في من توضأ في بيته ثم أتى المسجد ومكث فيه ينتظر الصلاة، في إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغه على المكاره هو إتمامه، سواء كان الجو حارا في حرارة الماء أو الجو باردا في براد الماء، يسبغ الوضوء يبتغي به قربة ربه وطاعته، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي إلى المساجد. فذلكم الرباط. الرباط هو ملازمة الطاعة، والمرابطون على الثغور والحدود أجرهم كأجر المجاهد إن لم يكن أعظم. ومن ذلك أنهم إذا ماتوا جرت لهم أعمالهم مستمرة إلى قيام الساعة، لم تنقطع. كذلك الذي أسبغ الوضوء ومشى إلى المساجد لا يحمله إلى المسجد إلا طاعة ربه وإجابة داعيه وناديه، إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهذا له أجر الرباط كمن رابط في الثغور، لأنه رابط على طاعة الله وعصى نفسه وهواه وأقبل على أداء الطاعة فرضا أو نفلا. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والطهور يشمل الطهارة الكبرى والصغرى، ويشمل طهارة الظاهر والباطن، وشعارها الوضوء واستعمال الماء في رفع الحدث سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، جعله بمنزلة من الدين أنه كنصف الإيمان. وفيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، فإن الوضوء عمل، الوضوء للصلاة، للطواف، لقراءة القرآن، الوضوء سلاح للمؤمن ينام عليه، فهو بهذه المثابة من هذا الإيمان أنه شطره. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء، رواه مسلم. من أيها شاء، أحسن الله إليك، ما في أيهما، أيها لأنها ثمانية. أي نعم. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا حديث عمر وهو حديث عظيم. هنيئا لكم أهل الإسلام وأيها المتوضئون به. من توضى فأسبغ الوضوء أي أتمه، لم ينقصه، ما خلى مواضع ما غسلها ما اهتم بها، وإنما أسبغه. والإسباغ يكون بغسلة واحدة، ترى ما هو بلازم ثلاث غسلات، ويكون الإسباغ بغسلتين، ويكون بثلاث ولا يزيد عليها، فإن زاد عليها وقع في الوسواس ووقع في النهي والسرف اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية أيتها شاء يدخل من أيها. وفيه إثبات أن أبواب الجنة كم؟ ثمانية، وهذا في حديث عمر في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين. والنار أبوابها كم هي؟ سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فغلبت الجنة النار بكثرة أبوابها، وإن كانت النار داخلوها ووالجوها أكثر مما يدخل الجنة، لكن الجنة رحمة الله أي رحمته المخلوقة، والنار غضب الله أي غضبه المخلوق، فقد غلبت رحمته سبحانه غضبه. جاء في زيادة عند الترمذي وهي زيادة صحيحة ثابتة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورواها أيضا غيره البزار وأحمد. فيدعو المؤمن بذلك، ومناسبته أنه وحد الله لما أطاعه بالوضوء له، فالوضوء وسيلة لأداء عبادته، فصار هذا المقام مقام عظيم في التوحيد. ثم فيه الدعاء وهو ثمرة التوحيد. وجاء أيضا في حديث آخر عند أهل السنة أنه يقول ما جاء في كفارة المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهذان ذكران شريفان يقالان بعد الوضوء سواء الوضوء الأصغر أو الأكبر، لأن الجميع تطهر. فهذا الباب باب شريف نوع فيه المصنف في ذكر هذه الأحاديث الشريفة التي في فضل الوضوء وفي شأنه في الإسلام وفي عظيم أجوره في الدنيا والآخرة. فهنيئا لكم أيها المصلون إذ لا صلاة إلا بوضوء، وهنيئا لكم أيها المتوضئون طاعة وقربة لا محض تبرد أو تنظف. وقفنا على الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم ها؟ نعم جاءت فيها الوجهان غرلا باللام وغرلا بالراء وغرلا باللام، والمراد من ذلك البياض الذي يكون في ناصية الحصان وناصية الفرس. ها أي لا أي هذا من معاني، هذا من معاني ما مثل العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجاسوسة وعلى عين الماء في ترادفه. نعم وين تختم بإيش؟ في الصلاة ولا في والله العالم إنها أنا اللي أعرف إنها جاءت في موضعين، في ختام المجلس إذا كثر فيه لغطه وبعد الوضوء، أما بعد الصلاة فتحتاج إلى تأمل ومراجعة والله أعلم. سم في الذكر نعم التيمم لمن عجز عن استعمال الماء أو فقده فله حكم الوضوء في فضله وفي الذكر الذي يكون بعده، لأن التيمم يحل محل الوضوء، يحل محل الوضوء وهو رافع للحدث لا مبيح له فقط كما ذكر الفقهاء والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.